السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب مجيب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم وكرمه سياح كلما احتلي بدر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره. ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روائع ابن القيم. وفي الحقيقة أنني مشغول جدا وأنا في الطريق إليكم بدرسنا، وقد أعددت السؤال الذي وصلني منكم وأعددت جوابه، وإذا بي وأنا في الطريق إليكم يأتيني اتصال. يا رب ارزقني الإخلاص في هذه الحكاية. أنا متأثر جدا باتصال جاءني وأنا قادم إليكم، وترني وعصبني وأحرق قلبي، وطفقت أتردد أحكي لأصحابي، أحكي لأحبابي في الله عن هذه المكالمة أم لا. فقررت أن أكتمها وأن أجعلها سرا، ثم قلت بل هو رزقهم وما أتاك إلا لأجلهم. وتعودت من ربي جل جلاله كلما قصصت معاملته سبحانه وتعالى وإكرامه أن يرزقني خيرا من ذلك وأن يزيدني من فضله. وأنا أقود السيارة وأنا مقبل إليكم ومسرع، إذا بمكالمة لا أكاد أفهم ماذا يريد صاحبها. يتكلم كلمة ثم يخفض صوته، ثم يبكي، ثم يئن، ثم يرتفع صوته، وأنا أقول له طيب يا أخي أنا خادمك ومستعد لجواب سؤالك، ولكن أنا متعجل وأقود السيارة ولا أفهم منك كلمة. أكتب سؤالك في رسالة وأنا سأتصل بك وأكلمك. فقال لا بل اسمعني. قلت حاضر تفضل. قال أنا الآن على موعد مع امرأة لأزني بها، واتصلت بك لتخوفني من ربي. يا الله، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ تدري ماذا قلت له؟ إنني هتفت فيه أخوفك؟ أخوفك؟ أخوفك من ماذا؟ إنني لن أخوفك، إنني سأحسرك، سأحسرك على اللذة الحقيقية التي حرمتها. لا تحسب أنك تمضي في حب النساء وعشق النساء والحب المحرم والمكالمات والاتصالات والمقابلات والرسائل والردود، لا تحسب أنك تحكي كل ذلك وأنت بعيد عن يد الله وعقوبة الله. لا تحسب أن العقوبة مؤخرة، لا تحسب أن العقوبة مؤخرة. هاتف رجل فقال يا رب كم أعصيك، كم عصيتك ولم تعاقبني. فسمع كم أعاقبك ولكنك لا تدري. حسبك أنك حرمت لذة مناجاتي. قلت للمتصل ويحك اهرب منها، اهرب منها، إنك لو صدقت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، إنك لو صدقت ذلك وضربت له المثال، وسامحوني في هذه الكلمة أحبابي في الله، سامحوني في هذا اللفظ الذي سأقوله، قلت له أرأيت لو أنك رأيت قمامة في الشارع أعزك الله زبالة، أتكون هذه أشنع وأقبح أم الشيطان؟ أيهما أقبح وأشنع، الشيطان أم القمامة والزبالة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وإنني لا أصف المرأة الآن بذلك وأهينها، وإنما أصف الزنا، أصف المحاسن التي تزين لغير المحارم، أصف النظر إلى ما حرم الله. حين تواجهك امرأة إن الذي تراها إن الذي تراه من المحاسن شيطان، إن الذي تراه من الحسن في امرأة ليس بحق جمال، وإنما إنك ترى شيطانا. حين تدبر المرأة إن الذي تبصره مما حرم الله أن تراه شيطان، شيطان وليس شيئا جميلا، إنك ترى شيطان، اهرب منها إنها شيطان، افزع منها إنها شيطان. لا تغتر بأنك اتصلت بشيخ وتقول خوفني، لا، إن الله قال أو يأخذهم على تخوف، وإن خفت فليس الشأن أن تقول أحب الله أو أخافه، وإنما الشأن أن يلزمك مراضيه. وهذه قصة لقاء الليلة من روائع ابن القيم، ونستهلها بالسر من أسراره، من أسرار ابن القيم أنه كان أستاذ في مدرسة الحب. حين ترى ابن القيم عليه رحمة الله ترى محبا يتفنن في تحبيب الناس إلى ربهم ويعرفهم بمولاهم وتحبيب ربهم إليهم، حين ترى ابن القيم وتبصر كلامه، حين تراه ترى معلما يفهمك كيف تستعمل قلبك في حب ربك. قلت لكم في اللقاء السابق كم من مغرور يقول أحب الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، بل أنتم بشر ممن خلق، إياكم أن تصدقوا دعاوى إن الله يحب كل الناس، إن كل الناس أحباب الله، إياكم أن تصدقوا دعاوى. كلمني عن موقف شعرت أن الله يحبك فيه، شعرت أن الله يحبك، من أكثر غرورا من هذا الإنسان؟ إنها حالة مؤلمة جدا أن يتوهم الإنسان أنه حبيب الله والله جل جلاله يعذبه بهذا الوهم. لهذا أتيتكم بروائع ابن القيم في الكلام عن الحب. كان لقاؤنا السابق عنوانه بوفيه مفتوح، وذكرت لكم أطعمة يتغذاها القلب، لأنك حين تقوم إلى الثلاجة وتفتحها وتنظر في أنحاء الثلاجة ولا ترى شيئا، ثم تغلق الثلاجة وتجلس، ثم لا تلبس أن تقوم وتفتح الثلاجة وتنظر في المشروبات والمأكولات ثم تغلقها وتجلس ولا تأكل شيئا، أن السر وراء ذلك أن الروح هي التي جوعانة، وهذه الروح وهذا القلب الجوعان لا يأكل ما في الثلاجة، وإنما كما أن الروح من أمر ربي فإن طعامها وشرابها من أمر ربي، من كلام ربي جل جلاله. فذكر ابن القيم عليه رحمة الله خمسة أطعمة، كأنك على سفرة مليئة بالأطعمة، وابن القيم يقول لك هذا أشهى ما يشتهيه القلب ويتغذى به القلب، هذه بروتينات القلب، هذه أطعمة القلب. على هذه المائدة، على هذا البوفيه المفتوح، قال المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة، خمس أطعمة إذا أكلت منها جميعا تكاملت المائدة وتكاملت السفرة، وإذا فقدت بعضها فقد قلبك غذاء يحتاجه. وذكرنا بعضا من معرفة الله جل جلاله وكيف يتغذى الإنسان بمعرفة الله في البلايا والمحن ومن القرآن الكريم ومن السنن، وكذلك يعرف الله جل جلاله بالدروس والمحاضرات، ويعرف ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، ويعرف ربه في كل حال يتعرض له. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، كل شيء يعرفك بربك. ثم تكلمنا عن بعض من المحبة، وأتيتكم الليلة بأسرار تكشف المحبين، لأن المحبين لهم أسرار تكشفهم. ليس كل من يدعي الحب هو محب، وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أستاذ الحب في كتابه روضة المحبين أنواعا وصفات للمحب. وحين نتكلم عن حب الله نتكلم عن الدواء الذي يداوي العشاق والمتحابين بالحرام، أصحاب المكالمات والسهر والرسائل، وأصحاب الدباديب الحمراء وعيد الحب، وأصحاب العطور التي يتعطرون بها لغير طاعة الله بل لمعصية الله. لهؤلاء نقول أن العشق ليس كما تظن أنه شيء اضطراري لا تملك أن تحب بقلبك إنما يغلبك القلب، لا، أنت مخير في ذلك ابتداء، أنت مختار لطاعة الله، وهديناه النجدين، الله بيّن لك ووضح لك أن هذا حرام وأن هذا الحب زنا، وأن القلب حين يهوى ويتمنى يجب عليك أن تؤدبه وتلزمه بأن يحب في الله وأن يبغض في الله. لا كما تظن أنك مغلوب، بل أنت الذي شربت هذا الخمر. نعم، الحب يطيش العقول، والعشق يذهب العقول ويعمي ويصم، ولكن هذا الكأس أنت الذي شربته مختارا، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والعشق مباديه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل إن لم تتداركه عناية الله تعالى. نعم، هو سكر، هو سكر وتيه وغلبة، ولكن أنت تفيق أحيانا، وأنا الآن أكلمك لتفيق. أفق، أفق من هذه السكرة، سكرة العشق، وحين تفيق لا تعود للسكر مرة أخرى، وحين يبتعد عنك الكأس لا تعود إليه. قلت لهذا الرجل الذي يكلمني وأنا قادم إليكم يقول أنه سيزني عياذا بالله، وأنه يستغيث أن يخوفه أحد من ربه، قلت له: الآن حين تنتهي المكالمة انزع الشريحة من الهاتف وألقها، واشتري هاتفا جديدا، أو اشتري شريحة جديدة ورقم جديد، وأرسل لي منه رسالة، قل لي: أنا صاحبك الذي كلمتك، واستبدل المعصية بطاعة، وأصبح صائما، وابتعد عن معاصي الله جل جلاله، واكرهها في الله. إنك تملك أن تكره هذه المرأة، إنك تستطيع وتقوى على هذا الكره، إنك تحتمل أن تكره. نعم، إنني أكلمك وهذه العذرة، عذرة القلب، بيدك، تستطيع بإذن الله ذلك. لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، الآن والله أنت أحب إلي من نفسي. ماذا فعل عمر في لحظة؟ ضغط على زر في قلبه بإذن الله، قال لقلبه: أحب رسول الله أكثر من نفسي، فأطاع القلب. نعم، نحتاج إلى قوة القلب، نحتاج إلى قوة الإيمان، لكن في النهاية أنت لست مجبرا على معصية الله، أنت مستطيع طاعته جل جلاله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وفصل النزاع بين الفريقين في أمر العشق أن مبادئه مبادئ العشق وأن أسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف، فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري، فإذا أتى بالأسباب كان ترتب المسبب بغير اختياره، كما قيل تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق، تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستفق. بسرعة نصل إلى أسباب الحب أو علامات الحب، علامات وأسرار المحبين التي تنكشف من المحبين وتجلي حبهم لربهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومنها من علامات محبة الله عز وجل أن الصادق يحب الله جل جلاله، قال: من علاماتها كثرة ذكر المحبوب واللهج بذكره وحديثه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره بقلبه ولسانه. اللي يحب يذكر حبيبه كثيرا. إنني أذكر مرة وأنا في بعض الأماكن الصيانة للسيارات أن الصناعية كانوا يتفقون على فسحة ونزهة، فقالوا: أين سنتنزه بكرة الأحد؟ هنتفسح فين؟ سمعت أحدهم يقول للآخر: لا لا لا لا لا لا لا، البلد الفلانية لا، البلد الفلانية لا، مش هنروح هناك. لماذا؟ ليه مش هنروح البلد دي؟ قال: لأن فيها بضاعة تتعلق بصنعتنا، وإذا ذهبنا لهذه الفسحة ستتحول الفسحة إلى تجارة وسنشتري من البضاعة. ياه ياه، طب ما تروحوا تتفسحوا وبلاش تجارة. قال: لا لا لا، كل مرة نقول ذلك فإذا ذهبنا لهذه البلد تركنا الشاطئ وتركنا النزهة وذهبنا إلى الأسواق. يا الله، الحب، لأنه لن يطيق أن يبتعد عن حبه، سيذكره حتى في النزهة وحتى في الفسحة. كلمني عن ذكر ربك. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إنني أريد أن أعطيك كلمة السر وراء النجاح في الامتحانات المفاجئة. في الحياة امتحانات مفاجئة، قدر مفاجئ، عطل مفاجئ، صدمة مفاجئة، امتحان مفاجئ، مواجهة مفاجئة، معركة مفاجئة. ماذا تفعل حين تلتقي بمفاجأة ويحيط بك الكرب والهم والحزن؟ سأخبرك بأسرار النجاح في الامتحانات المفاجئة بعد فاصل. أسأل الله عز وجل أن يملأه ذكرا حتى نلتقي بعده. أترككم إلى فاصل ونعود لأخبركم بماذا تفعل في الامتحان المفاجئ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول: ماذا نفعل في الامتحان المفاجئ؟ حين تفاجأ بامتحان، اكتب معي، ربما تحتاج إلى ورقة وقلم لتكتب هذه النقاط السريعة. أولا: ثق في كرم الله. ثق في كرم الله، الله كريم، الله كريم، وأنت مبتلى وأنت ممتحن وأنت تتعرض للخطر، الله كريم. لا أقول الله كريم يعني أكرمك من قبل ثم أنت الآن يعني مبتلى فتذكر كرمه يعني ليمر منك البلاء، لا، أقول أنت الآن في كرم الله، أنت الآن تتقلب في كرمه جل جلاله. لا أقول اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، لا، وإن من كرمه أن يسلط عليك ما يغفر لك به ذنبك. أنت الآن في كرم الله. لهذا أقول ثانيا لا تيأس، لا تيأس، لا تقنط، لا يعظم في قلبك الذنب الذي هو سبب هذه المعصية، أو يعظم في قلبك أنه لا مخرج من البلاء. لا، لا تيأس، لا تيأس، إنما يذكرك الله به بهذا البلاء. وأقول أن البلاء حين يسلط عليك هذا مفتاح رحمة وسعة رحمة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سلم نفسك لله وسلم أمرك لله جل جلاله. أقول لا تيأس، لا تيأس من رمح الله جل جلاله. لا تدعو على نفسك، لا تتشائم، لا تحسب أن البلاء لن ينكشف. لا لا لا، أمامك الفرج، الفرج قريب بإذن الله عز وجل. ثم لا تتفزلك في المعاملة مع الله، لا تتفنن في المعاملة مع الله، وإنما عليك بالمأسور. أنت الآن متخبط رأسك وقلبك في الخلاط، في خلاط البلاء. لا تتفزلك وتقول اللهم إني أعلم أنه الذنب الفلاني، اللهم خذ مني حتى ترضى، اللهم افعل بي ما تشاء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بلاش فزلك، أنت ضعيف، تضعف ما أمكنك ليتنزل اللطف والغوث من الله جل جلاله. قيل لرجل دعي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لعيادة رجل، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فهم أن هذا البلاء غير عادي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيئا؟ فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نعم نعم. قال ما ذاك؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال ويحك لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ عليك بالمأسور، لا تتفزلك مع الله جل جلاله. أيضا أقول لك لا تختلق الحيرة. قلت ثق في كرم الله، لا تيأس، لا تتفزلك. رابعا لا تختلق الحيرة، لا تقول أصلي على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم أم أستغفر، أم أقضي حاجة مسلم، أم أسعى، أم أتصل برحم لكي يغفر الله لي ويقضي لي الحوائج، أم أقوم لأصلي ركعتين. لا تختلق الحيرة، كل ذلك صحيح. لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كسرت علي فدلني على شيء أتشبث به، قال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اعمل أي حاجة، المهم أن تذكر الله جل جلاله، أن يكسر ذكر ربك على لسانك. لهذا أقول لك تأخر، أخر الاستعانة بصديق. هذه العلامة من علامات الحب التي تطرقنا منها إلى هذه المواقف التي ننجو بها من الامتحان المفاجئ، علامة كثرة ذكر المحبوب الذي يحب الله. ليس أول ما يبتلى يمسك الهاتف، ليس أول ما يبتلى يمسك الكرت. لهذا قال بعض الأحبة بعد أن تعلم هذه النقاط السبع التي تنجيك في الامتحان المفاجئ، قال لامرأته إذا أصبت بشيء فلا تتصلي بأحد، قل يا رب، قل يا رب، وصلي ركعتين، وافعلي كذا وكذا، ثم اتصلي بفلان واتصلي بفلان، سأمررها لك. حسنا، هذا مقبول، أن يكون الله عز وجل هو أول مذكور وأكثر مذكور جل جلاله. أخي الاستعانة بصديق، يا عجبا لطلب الله لك والتفاتك إلى سواه. ثم أقول ليرى الله جل جلاله من قلبك اجتماع خمس خصال في لحظة واحدة، وانت في البلاء، وانت بالدورة العربية في وسط الصحراء ومش راضية تدور. خمس أمور لازم تجتمع في قلبك وانت بتقرأ الامتحان اللي انت كنت مذاكره ونسيت الإجابة. خمس أمور لازم تخطر في بالك في لحظة واحدة. أولا الخوف، خاف، خاف من ربنا أن يكون بيعاقبك بذنب وتوب. ثانيا الرجاء، هو ابتلاك لترجوه أن يفرج عنك، الرجاء، الرجاء في رحمتي أن يغفر الذنب. ثالثا الرضا، أنك راض، أنك راض بما سيقسم، أنك راض بما يقدر، أنك راض وإن ابتلاك. رابعا الحب، أن يشهد من قلبك أنك تحبه. يا سلام يا سلام، حين تبتلى فتقول وأنت في البلاء: اللهم إني أحبك. في أحد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لأصحابه: زاروني أثني على ربي. في بدر قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة. في أحد قال: زاروني أثني على ربي، حين يتنزل البلاء أثني على ربك وقل له: أحبك ربي. أخيرا خامسا، ليشهد الله عز وجل من قلبك الطمع والتماس الفرج. اطمع في ربك والتمس الفرج منه جل جلاله أن يفرج عنك. إنني أعجب جدا أن سليمان عليه السلام حين استغفر الله جل جلاله قال: رب اغفر لي وهب لي. اغفر لي، انت لسه بتقدم الفيش مش مكتوب فيه لا شيء، مع اغفر لي هب لي، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سيدنا سليمان بيقول ربنا اغفر لي وخليني أغنى وأملك إنسان في الدنيا، فاستجاب الله هذا الدعاء. ثق في ربك جل جلاله. أخيرا، ثق في قرب الفرج، ثق في قرب هذا الفرج. الشاهد كثرة ذكر المحبوب، أن يذكر الله جل جلاله كثيرا في حياتك. ثم من علامات المحبة الانقياد لأمر المحبوب وإيثار مراده على مراد المحب. اللي يحب ربنا، شوف ابن القيم بيقسم المحبين لثلاثة أقسام، قال: منهم من يريد من المحب، ومنهم من يريد المحب، منهم من يريد من المحبوب، ومنهم من يريد المحبوب. فاهمها دي؟ في واحد بيحب واحد عشان عايز منه حاجة، يريد من المحبوب، هو مش بيحبه، هو بيحب منه حاجة. ومنهم من يريد المحبوب عايزه هو، ومنهم من يريد مراد المحبوب والمحبوب. وهذا أعظمهم، الذي يريد الله ويريد مراده. لما قيل لبعضهم: ماذا تريد؟ قال: أريد ألا أريد. فصل. ومن علامات المحبة قلة صبر المحب عن المحبوب، بل ينصرف صبره إلى الصبر على طاعته والصبر عن معصيته. الصبر يحمد في كل المواقف إلا الصبر عن المحبوب. مش ممكن حد بيحب ربنا ويصبر ويتأخر عنه. عايز أقول لك، يلي ما حجتش لحد دلوقتي ولا عملت عمرة، يا صبرك ده حب؟ ده حد يحب ويصبر الصبر ده كله؟ يلا نعمل عمرة سوا، يلا نتوكل على الله ونحج سوا. اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا رب. عايز أقول لك، يلي ما بتتصدقش كل يوم، يا صبرك إيه الصبر ده؟ حد يصبر كل الصبر ده عن حب ربنا والتحبب إليه بصدقة؟ عايز أقول لك، يلي ما بتصليش، يا صبرك إيه الصبر ده كله؟ حد يصبر عن البعد عن ربنا كل ده؟ كنت بتدبر مع أحبابي في حلقة من الحلقات التربوية شأن المؤذن والأذان، وإحنا بنذاكر فقه، وإحنا بنذاكر فقه بنتدبر حلاوة الأذان ونعمة الأذان. قلنا إن الأذان ده من أجمل ما فيه أنه الإذن بالصلاة، كأن المشتاق بعد ما صلى صلاة مشتاق للصلاة اللي بعدها، فيجي الأذان إذن: يلا صلي يا سيدي. اللي صلى العصر ومشتاق إنه يصلي تاني والصلاة ممنوعة بين العصر والمغرب: يلا يا سيدي صلي، أذن لك في الصلاة. من علامات المحبة الإقبال على حديثه وكثرة الكلام عن نعمه وآلائه. أنت في نعمة؟ حضرتك في نعمة؟ ممكن تمسك ورقة وقلم وتكتب لنا 10 نعم بس أنت فيهم؟ إحنا مقصرين جدا مع ربنا في ذكر نعمه علينا. وجبت لكم مقطع نادر جميل لشيخنا وسيدنا الكبير الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمات الله وبركاته. تعال نشوف الشيخ وهو بيتدبر نعمة السحف على الأرض، وانت طفل بتزحف على رجليك وإيديك، دي نعمة؟ دي نعمة ان انت مش قادر تقف على رجليك. هي دي كانت نعمة. هو الطفل لما بيكبر بيفتكر ان هو كان بيزحف؟ هو الطفل وهو بيزحف بيحمد ربنا على النعمة دي؟ نعم، مش دريانين انها نعم اصلا. والنعمة دي نعمة ان الطفل ضعيف ومحتاج اللي يشيله ومحتاج يمشي على رجليه وايديه ومحتاج اللي ياخد باله منه لا يكهرب ويقع ولا يوقع ازاز ولا دي نعمة. دي نعمة كبيرة جدا حصل عليها كل انسان، ضمنت له دينه، ضمنت له دينه. ازاي يبقى الحيوان البهيم بيستغني عن ابوه بسرعة، وان الطفل ما يستغناش عن امه سنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ويفضل محتاج لابوه سنين طويلة وامه ليه؟ تعال نشوف شيخنا هيتدبر النعمة دي وهيطلع لنا منها ايه. وانت بتتفرج اترحم على الشيخ، الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، وسال الله عز وجل ان يلحقنا به على الايمان. اترككم لنرى فضل الشيخ. تفضل. على رجلي تكريم من الله له أم بقاء الطفل يحبو؟ أيهما الأكرم؟ ورب العزة يقولها: ولقد كرمنا بني آدم. فلا شك أن هذا الذي يقع عندنا من حبو الطفل وعدم مقدرته على النطق وحاجته إلى الوالدين هو من تكريم الله عز وجل لبني آدم. أتدرون لماذا ذلك؟ ذلك لأن الحيوان الأعجم لا يطالب باعتقاد ولا تعبد، إنما الإنسان هو الذي يطالب بالاعتقاد والتعبد. فكيف يتمكن أبوه وكيف تستطيع أمه أن تعلمه وتلقنه وهو سرعان ما يستغني عنها؟ لأن يبقى محتاجا إليهما زمنا طويلا. انظر أخ الإسلام، كيف هيأ رب العزة لك الولد لينقل منك الاعتقاد والتعبد. حبيبي يا شيخنا نورتنا، نورتنا شيخ محمد عليك رحمة الله وبركاته، وربنا يلحقنا بالإيمان. شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين كان من المشايخ الكبار، وكان رئيس أنصار السنة سنة 92، ولد عليه رحمة الله سنة 1943، وتولى أنصار السنة المحمدية عام 92. وكان له درس الأحد، كان يوم عظيم، وكان شيخنا بيربينا فيه. أذكر مثلا، خد الكلمة دي احنا محتاجينها اليومين دول من كلام شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، قال: ينبغي ألا نروج للذين يروجون للباطل. لما نيجي ندافع عن الحق مش نقول فلان الفلاني الذي قال وفعل وفعل وفعل والرد عليه كذا وكذا، الرد على الأحمق فلان الفلان، الرد على الزنديق فلان الفلاني، الرد على الهالك فلان الفلاني، أو نشتمه. لا لا لا لا لا، بص اسمع الكلمة دي، كلمة الشيخ، قال: دعه يموت ولا يسمع ردك عليه. طبعا الناس اللي بترد وبتسمي وكده على راسي من فوق، وربنا يوفقهم ويفتح عليهم، لكن دي وجهة نظر شيخي، وجهة نظر شيخنا، ان احنا دعنا نقول الحق والله يهدي الى سواء السبيل. شيخنا توفاه الله عز وجل في اول يوم من الايام القمرية من شهر رجب، يوم 13 رجب عام 1423 في مكة المكرمة، وهو صائم في يوم جمعة، عليه رحمة الله وبركاته. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويسكنه الجنة. وشيخنا الشيخ يعقوب عامل له خطبة جمعة اسمها ترتيب الملك، كيف رتب الله وفاة شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله وبركاته. شفت الكلمة الجميلة دي؟ انت وانت بتحبو دي كانت نعمة. تقدر بقى تتدبر النعم بالطريقة دي علشان تحب ربنا اكتر وتحبه بصدق جل جلاله. قال: ومن علامات الحب ان يحب كل ما ينسب الى محبوبه. اخبارك ايه مع القرآن الكريم؟ يا رب ارزقنا الصلح مع القرآن، يا رب ارزقنا الصلح مع القرآن الكريم، يا رب اجعلنا من أهل القرآن الكريم. أخبارك إيه مع الكعبة المشرفة؟ أخبارك إيه مع البر وحسن الخلق؟ كل دي بتقربك من ربنا. كلام الله جل جلاله مكانته إيه في قلبك؟ ما مكانت كلام الله في القلب؟ لقاء الله، لقاء الله جل جلاله والصلاة في خطبة جمعة أتمنى إنك تدور عليها وتشوفها. كنت خطبت خطبة جمعة اسمها غرام ركعتين. في واحد غرامه الشطة، واحد غرامه السجاير، واحد غرامه الكورة، واحد غرامه بنت، واحد غرامه الشغل. في حاجة اسمها غرام ركعتين، إنك تصلي وتحب الصلاة. عارفين القبلة يا أحباب من شروط صحة الصلاة؟ عارف يعني قبلة؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول أن القبلة سميت قبلة لأنها محل استقبال العبد لربه. متخيل الكلام ده معناه إيه؟ متخيل يعني النهاردة الحلقة دي اسمها طعم الحب، طعم الحب، وأنا بحاول أقول لك بعض علامات الحب عشان تدوقني الحب وتدوق الحب. يا رب دوقنا الحب وأحيينا عن الحب وتوفنا ونحن محبين لك يا رب. حين تقوم لتصلي قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته. تخيل، تخيل المعنى الرهيب ده، إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده. تخيل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله بينه وبين القبلة. شفت بقى يبقى علامة المحب إيه؟ علشان كده إذا جن الليل نزل الرب إلى السماء الدنيا وقال هل من سائل فأعطيه مسألته، هل من ذي حاجة فأعطيه حاجته، هل من كذا هل من كذا. في الساعة دي حين يخلو كل حبيب بحبيبه، الساعة اللي بتتفرج فيها على إيه، الساعة اللي بتكلم فيها مين، الساعة اللي بتكتب فيها رسائل إيه، الساعة دي هي دي ساعة الحب، هي دي ساعة الحب الحقيقي. والساعة دي هي اللي بتبرهن فيها عن الحب. كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني. في صورة صورتها بإيدي في الكعبة المشرفة لواحد، تعالوا نتفرج عليه ونشوف حاله. الراجل ده، الراجل الطيب ده، كل يوم بيجي الحرم من أهل مكة، كل يوم يجي قبل الصلاة، صلاة الفجر، بساعتين مش بساعة. والمكان اللي الراجل ده فرش فيه سجادته ده، ده الصف الأول في الزمن الرايق، في الأوقات الرايقة في الحرم. الراجل ده بيجي قبل الأذان الأولاني بساعة كاملة عشان يلحق مكان في الصف الأول، ويفرش المصلية ويقوم يصلي. تتصور ان الراجل ده جاي على رجليه؟ لا، انت ما شفتش الصورة كويس. ممكن تشوف الصورة تاني؟ أوريك حاجة. الراجل ده بيجي كل يوم واحد بيزقه على الكرسي، الكرسي اللي بعجل ده، ولما يوصل للحرم الراجل اللي زقه ده بيوقفه على المصلية، وبعدين يقوم عامل السترة، الكرسي اللي بعجل ده سترة ليه وهو بيصلي، ويقف يصلي طول الليل واقف، ما بيقفش إلا في الصلاة. شفت بقى اللي مستعدة تقف في المطبخ بالساعات، ومستعد يقف في طابور العيش وفي المترو وفي الأتوبيس بالساعات، ومستعد يقف في أي مصلحة بالساعات، ويجي علشان الصلاة يوم يصلي هو قاعد. ده حب يا راجل، علامة المحب قصر الطريق حين يزور حبيبه، وإن يبقى المسجد ده حبيبه قريب. علامة الحب الإسراع في السير والوصول إلى الله عز وجل. علامة الحب محبة أحباب المحبوب. ليلتكم حب، اللهم فهمنا الحب وارزقنا طعم الحب. قصرنا في الكلام عن الحب وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم اجمعنا وانفعنا، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.